هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحديث الصحيح أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة فصلى قبل المسجد الأقصى 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى المسجد الحرام، قد مرى تقلب وجهك في السماء فلن أولينك قبلة ترضاها، صلى الله عليه وسلم. ومات أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فتكلم بعض الناس لما تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، تكلم الأصحاب وكان همهم الدين، كان الدين همهم رضوان الله عليه. قالوا ما بال إخواننا الذين ماتوا، يعني قبل أن تحول الإيه؟ قبل أن تحول القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، كيف يكون ثوابهم وكيف تكون صلاتهم عند الله جل وعلا؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان هنا في هذه الآية المقصود به الصلاة، الإيمان المقصود به الصلاة. وأنت لو تأملت في الصلاة لوجدتها تحتوي أو تشتمل على القول وعلى العمل، على قول القلب وعلى قول اللسان وعلى عمل القلب وعلى عمل اللسان وعلى عمل الجوارح. والصلاة التي يصليها المرء لا تكون على حالة واحدة، يعني قد يكون المرء خاشعا في بعض الأحيان، وقد يكون أقل خشوعا، وقد يكون في أحيان كثيرة غافلا في صلاته، لا يدري كم صلى ولا يدري ماذا صلى الإمام وماذا قرأ الإمام. وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو نظرت إلى الصلاة لوجدتها تحتوي على قول القلب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم بالصلاة، يعني بالذكر أو بقراءة الفاتحة أو بقراءة القرآن في صلاة، ماذا يصنع؟ يترك الصلاة أم يجري الكلام على قلبه؟ يجري الكلام على قلبه، هذا قول بالقلب، هذا قول بالقلب. وقول باللسان، تقرأ الفاتحة بلسانك وتقول سبحان ربي العظيم بلسانك، سبحان ربي الأعلى بلسانك، وتذكر الله في الصلاة وتدعو الله جل وعلا في صلاتك، هذا قول باللسان. وعمل بالقلب، الصلاة تحتوي على الخشوع، تحتوي على الخشية، تحتوي على الإخلاص، وهذه أعمال قلبية لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. وكذلك تحتوي على عن من الذكر ومن التسبيح ومن التهليل في الصلاة، ومن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والقول عمل، وعلى عمل الجوارح. فأنت تركع وأنت تسجد وأنت تجلس وتسجد، فهذه أعمال بالجوارح، وتزيد وتنقص من حالة إلى حالة، ويتفاضل الناس في الصلاة. يعني ليس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس صلاة الصحابة كصلاة النبي، وليس صلاتنا كصلاة أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هناك تفاضل. الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا هو، هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الدين. تكلمنا عن الإسلام، المرتبة الأولى، المرتبة الثانية هي الإيمان. فإسلام وإيمان وإحسان. الإيمان في اللغة عند علماء اللغة هو التصديق. قال جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كلام بني يعقوب ليعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، لما أخذوا يوسف وادعوا أن الذئب قد أكل أخاهم يوسف، فأتوا إلى أبيهم وقالوا له: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بإيه؟ بمصدق لنا، حتى ولو كنا صادقين. وفي الشرع أو في الإصطلاح إذا معنى الإيمان في اللغة هو مطلق التصديق، أما في الشرع هو الأمر المهم، قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية ويتفاضل الناس فيه. يعني إيمان الصحابة ليس كإيمان النبي، وإيماننا ليس كإيمان أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج البخاري في صحيحه قوله أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص، إيماننا قول وقصد وعمل، يزيده التقوى وينقص بالزلل، يعني يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل على زيادة الإيمان وعلى نقصانه؟ الدليل من القرآن ومن السنة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث مسلم في باب التوبة عن حنظلة الأسيدي وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قابل أبا بكر الصديق فقال أبو بكر الصديق لحنظلة: كيف أنت؟ يعني كيف حالك؟ فقال: قلت قائل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال حنظلة. أبو بكر يسأل حنظلة: كيف حالك وكيف أنت؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة، نافق حنظلة. فقال أبو بكر متعجبا من هذا الكلام: سبحان الله، ما تقول؟ فقال حنظلة رضوان الله عليه: نكون عند رسول، انظر إلى قوله وإلى تفصيل هذا القول، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرنا بالنار والجنة. بدأ بالنار أولا، يعني ترهيبا وترغيبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عيني، وكأن نرى الجنة رأي العين، وكأن نرى النار رأي العين. ثم بعد ذلك نرجع إلى بيوتنا، فإذا ما رجعنا إلى بيوتنا وتركنا صلى الله عليه وسلم عاتفنا الأزواج والأولاد والجيعات، يعني اشتغلنا بأولادنا وبأزواجنا وبتجارتنا، فنسينا كثيرا، فنسينا كثيرا. وعلى إثر السلام يقول حنظلة: ما فق حنظلة، ما فق حنظلة رضوان الله عليه. أبو بكر رضوان الله عليه وليس حنظلة كأبي بكر، وليس أبو بكر كحنظلة، فإيمان أبي بكر لو وضع في كفة ووضع إيمان في كفة لرجح إيمان أبي بكر رضوان الله عليه. قال: إن ألقى ذلك، ولكنه لم يقل نافق أبو بكر رضوان الله عليه، فأخذ بيده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو بكر الصديق: انظر يا رسول الله ما يقوله حنظلة، ماذا تقول يا حنظلة؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة. لماذا يا حنظلة؟ فقال حنظلة هذا الكلام: نحن من يديك يا رسول الله وانت تتحدث عن الجنة والنار كأن رأي عين، ثم إذا ما رجعنا إلى بيوتنا عاتفنا الأولاد والضيعات والأزواج وشغلنا كثيرا ونسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي فرشكم، ولكن ساعة وساعة، لا كما يقول العامة ولا كما يقول العوام، ساعة لربك وساعة لقلبك، هذا كلام مذموم، ولكن ساعة لا يزيد الإيمان وساعة ينقص الإيمان. هذا دليل على زيادة الإيمان وعلى نقصه. وأنت في مواسم الطاعة، يعني عند الإقبال على شهر رمضان، تجد أنك تتقرب من الله ويزيد إيمانك ويزيد يقينك، وتكثر من ذكر الله، وتكثر من قراءة القرآن، وتجتهد في العبادة، وتجتهد في الذكر، وتجتهد في صلة الرحم، تحس وتشعر أن الإيمان يزيد. فإذا انتهى شهر رمضان نقص الإيمان، وكأن الله جل وعلا هو رب رمضان لا رب العام كله. الله عز وجل نسأله أن نكون في زيادة في إيماننا دائما يا رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهذه زيادة. وقال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال جل وعلا: وما تزيدهم إلا إيمانا وتسليما. هذا يدل على زيادة الإيمان. ويتفضل أهله، يعني أهل الإسلام، الدين يعني في الإيمان. فالناس مختلفون ومتفاوتون في الإيمان. قال ربنا جل وعلا: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. هل أصحاب اليمين كالسابقين؟ الله جل وعلا يقول في السابقين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ويقول في أصحاب اليمين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وعند تفصيل في جزاء هؤلاء يوم القيامة يقول ربنا جل وعلا في آخر السورة: فأما إن كان من المقربين فروح وريح جنة نعيم هذه درجة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فهذه درجة، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وصلية جحيم فهذه درجة وليست درجة. كما يتفاوت الناس من المسلمين في الإيمان كذلك تفاوت الكافرون في الكفر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يسلط على الكافرين في النار البكاء يبكون، فإذا انتهى بكاؤهم فإنهم بعد ذلك يبكون بدل الدموع دما وتسيل الدماء من أعينهم، لو قدرت أن تمشي فيها السفن لسارت كما قال رسول الله ندما وحسرة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن غلظ يعني سمكة جلد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام، تمشي في جلد الكافر لمدة ثلاثة أيام. الذي خلق النار من؟ الذي يشكل الناس في النار هو الله، ليس في الجسم، ولكن الروح هي الروح والشخص الشخص، ولكن الأمور تختلف على قدر عذاب الله عز وجل هؤلاء الكافرين. فجنة عرضها السماوات والأرض، والنار تكون على حسب قدرة العزيز الجبار جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير. انظر، قال يمسسك، يعني لو واحد من الأغنياء يعني أنزل على بعض الناس بعضا من ماله، يعني مسهم ببعض من ماله، فانظر ماذا يكون مجموع هذا المال. فإذا ما نظرت ولله عز وجل المثل الأعلى، هل يكون مس الغني كمس الله، أو هل يكون مس الله تعالى كمس البشر؟ هل مس كمس؟ الصفة على قدر الذات، فكأن الله جل وعلا ذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات جل وعلا. فغلط جلد الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر: مجلس الكافر في النار كان الذي يجلس فيه كما بين مكة والمدينة، 500 سنة، 500 كيلو بين مكة والمدينة، مجلس الكافر في النار كما بين مكة. فكما يتفاوت المسلمون في الإيمان فكذلك يتفاوت الناس في الكفر. إذن الإيمان هو قول وعمل، قول القلب واللسان، القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. إذا ما أطلق، يعني قلنا الإيمان، نحن قبل ذلك قلنا أن الإسلام له معنيان عند الإطلاق وعند التفصيل. إذا قلنا الإسلام فهل يدخل فيه الإيمان والإحسان أم لا؟ الإطلاق يدخل في الإسلام الإيمان والإحسان، إن الدين عند الله الإسلام، يبقى الإسلام هنا لفظ مطلق يدخل فيه الإيمان والإحسان. عند التفصيل، عند التفصيل يبقى يعرف الإسلام بالأركان الخمس ويكون مرتبة لوحده. كذلك الإيمان إن أطلق فإنه يدخل فيه الإسلام والإحسان. يقول ربنا جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، وقال الله ولي المؤمنين. يبقى لفظ الإيمان في الآيتين، اللفظ مطلق ولا لفظ مطلق؟ لفظ مطلق يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيه؟ الإحسان، يدخل فيه أهل الإسلام ويدخل فيه أهل الإحسان. وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البخاري ومسلم أن وفد عبد القيس أتوا إلى رسول الله فأمرهم النبي بالإيمان بالله وحده. قالوا آمر، قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر ما قال، شهادة لا إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. مش هذه هي أركان الإسلام؟ نعم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الإسلام وحده، ولا يعرف الإسلام، ولكن يعرف الدين كله، يعرف الدين كله. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان وقال: وأن تؤدوا من المغنم الخمس. تؤدوا من المغنم الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ولرسول الآخر الآية. عند الإطلاق يدخل في الإيمان الإسلام والإحسان، وعند التفصيل يعرف الإيمان بالأركان الستة: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشر. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. هذا هو الركن الأول، واليوم الآخر الركن الثاني، والملائكة الركن الثالث، والكتاب الركن الرابع، والنبيين الركن الخامس. أين الركن الثالث؟ قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. عند التفصيل يعرف الإيمان بالأركان الستة، وعند الإطلاق يدخل في الإيمان الإسلام والإحسان. آخر شيء في هذا الدرس، بعض الناس يقولون أن الإيمان هو المعرفة فقط، أن الإيمان معرفة. هل هذا كلام صحيح؟ إبليس يعرف الله، يقول خلقتني، صح ولا إيه؟ ويقول فبما أغويتني. إذن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله عز وجل بيده الهداية وبيده الغواية، هل هو عندئذ مؤمن بالله؟ يبقى إذن هذا كلام مردود. ليس معنى الإيمان معرفة فقط، وإلا سيدخل كل كافر الجنة، لأنه نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هذا كلام مردود، ليس معنى الإيمان المعرفة وحدها. هذا هو مذهب الجهمية. بعض الناس يقولون أن الإيمان إقرار باللسان دون القلب، أن تتكلم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دون أن تعتقد ذلك بقلبك، هل هذا هو الإيمان؟ وليدخل المنافق الذي يتكلم بلسانه ما لم يعتقده بقلبه، سيدخل على حسب هذا التعريف، صحيح أم ليس صحيح؟ المنافق كانوا يؤمنون بالله، كانوا يؤمنون برسول الله ظاهرا، ولكن لهم كانوا يخونون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل عصمهم ذلك من دخول النار؟ بل إن الله تعالى كتب عليهم أنهم كافرون، وأنه قد طبع على قلوبهم لأنهم نافقوا ظاهرا، وهم أصلا في الاعتقاد الباطن كافرين، أصلا في الاعتقاد الباطن كافرون. إذا ما قال بعض الناس أن الإيمان المقصود به الإقرار باللسان دون اعتقاد القلب، فهذا كلام مردود، ليس لأنه سيدخل فيه كل منافق يتكلم بلسان ما لم يعتقده بقلبه. قال بعضهم: الطاعة بأسرها فرض، سواء كانت نفلا أو فرضا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس. هؤلاء الناس يقولون أن صيام الاثنين والخميس واجب، وأنك لو كذبت مرة واحدة فقد أتيت بكبيرة من الكبائر ولم يغفر الله عز وجل لك أبدا. هذا كلام صحيح أم كلام ترده الفطرة الصحيحة الفطرة المستقيمة؟ وهذا كلام الخوارج الذين على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال السيف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الصحابي الأعرابي قال له: يا رسول الله علمني شرائع الدين، فعلمه النبي الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، فقال له: هل علي بعد ذلك من شيء؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أن تتطوع، إذا هناك فرض ونفل، هناك واجب وسنة. هؤلاء يقولون بأن الدين كله واجب، هذا من الدين؟ ليس هذا من الدين. إذن ليس من الإيمان المعرفة وحدها، وليس الإيمان هو المقصود به كلام اللسان القلب، ولكن الإيمان كما علمنا سلفنا الصالح قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة والمعصية ويتفاضل أهله فيه. إيماننا قول وقصد وعمل، قول وقصد، القصد المقصود به العقيدة، قول وقصد وعمل، يزيده التقوى وينقص بالزلل. نقول ثاني، إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإيمان الكامل به والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا معلمنا محمد وإبراهيم علمنا. اللهم يا معلمنا محمد وإبراهيم علمنا. اللهم يا معلمنا محمد وإبراهيم علمنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا أنت التواب الرحيم. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لا تصرفنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وعتق من النار، وأنت بركتك وسكينتك وهدايتك علينا. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.